نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على ما أنعم به عليكم مما أخرجه لكم من طيبات الرزق واللباس، واستمعوا قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بين الله سبحانه في هذه الآية فوائد هذا اللباس بأنه زينة ومواراة للسوءة، أي ستر للعورة، لأن الله لم يجعل للإنسان سائرا طبيعيا من أصل الخلقة، لأجل أن يتذكر الإنسان أنه دائما في عورة ومحتاج إلى الستر، فينتقل من معرفة الحاجة إلى الستر الحسي للعورة الحسية، ينتقل من معرفة ذلك إلى معرفة الحاجة إلى الستر المعنوي للعورة المعنوية، وهي عورة نقص الدين والأخلاق، فيسترها بتكميل دينه وأخلاقه. ولقد دلت النصوص أن اللباس بقسمين: لباس الزينة ولباس الحاجة، أن الأصل فيه الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال ذلك إنكارا على من يحرمون شيئا من اللباس والطعام بغير دليل. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، بين لهم ما لا يجوز من اللباس بيانا ظاهرا لا خفاء فيه، فمما حرمه رسول الله لباس ما يختص بالكفار، سواء كان لباسا شاملا للجسم كله او لعضو منه، فكل لباس يختص بالكفار لا يلبسه غيرهم فانه لا يجوز للمسلم لبسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فإذا تشبه الإنسان بالكفار في لباسهم فإن ذلك يجره إلى أن يتشبه بهم في أخلاقهم ثم في ديانتهم، فيؤدي ذلك إلى الكفر المحض والعياذ بالله. ومما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ما يختص بالمرأة وأن تلبس المرأة ما يختص بالرجل، فلا يجوز للمرأة أن تلبس شيئا لا يلبسه إلا الرجال، ولا يجوز للرجل أن يلبس شيئا لا يلبسه إلا النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما ما كان يلبسه الجميع فإنه جائز للجميع. ومما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الإنسان ما يقصد به الفخر والخيلاء من ثوب أو سروال أو نعل أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفخر أحد على أحد فيتظاهر بالرفعة والعلو عليه. إن هذا المفتخر الذي أعجب بماله وحجابه إنه لا يدري فلعل الأحوال تتغير فيحل محل من افتقر عليه في الفقر والإعواز ويحل الثاني محله في الغنى والجود. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي في حلة أي إزار ورداء تعجبه نفسه مرجل رأسه يختار في مشيته إذ قصف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ولما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل لباس الرجل إلى ما تحت الكعبين، فلا يجوز للرجل أن تنزل ثيابه إلى ما تحت الكعبين سواء كان قميصا أم سروالا أم مشلحا، وسواء قصد بذلك الخيلاء أم لم يقصد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين فهو في النار. فإن جره خيلاء كانت العقوبة أعظم وأشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وإنك لتعجب من بعض الذين أنعم الله عليهم اليوم يجعلون ثيابهم تخف على الأرض أو تنزل عن الكعبين ثم يجادلون بالباطل، يحتجون بقول أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترضي علي إلا أن أتعاهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يصنع ذلك خيلا. يقولون: فنحن لا نجره خيلا، ونحن إذا قبلنا منهم هذه الدعوة فإنهم ليس بأيديهم تزكية كما زكى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. نقول لهم: إذا أتيتمونا بتزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نسكت عن الإنكار عليكم. على أن ظاهر حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يتعاهد ولكنه يسترضي عليه أحيانا. وهؤلاء ليسوا كحال أبي بكر، بل هم يفصلون الثوب على أن يكون قضبابا ينزف على الأرض أو ينزل عن الكعبين. ومن العجب أن بعضهم يعتذر ويقول إن الخياط هو الذي جعله طويلا. وهذه الحجة لا تنفعهم عند الله ولا عند عباد الله، فإن الخياطين لو قلت لهم قيطوني ثوبا إلى الركبة لقاطونك ثوبا إلى الركبة، ولو قلت قيطوني ثوبا ينجر ذراعا على الأرض لقاطونك ذلك. فهم كما تعذر يفعلون، على أنه لا يجوز للخياط أن يخيط ثوبا لرجل ينزل عن كعبيه، فإن فعل ذلك كان معينا له على الإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل الذهب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ذهبا لا خاتما ولا سوارا ولا إزرارا ولا غيره. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقال الناس للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتما فانتفع به. فقال: والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. ومن ذلك أيضا لبس خاتم الخطبة الذي يسمونه الكبلة، فهو سيء للرجال والنساء، لأن هذه العادة من سنن النصارى كما قاله بعض العلماء، ويرجع ذلك إلى عادة قديمة لهم. يضع الرجل الذي يريد الزواج يضع الخاتم على رأس إبهام العروسة ويقول باسم الأب، ثم يضعه على رأس السبابة ويقول باسم الابن، يعنون بالأب الله عز وجل ويعنون بالابن عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، وتعالى الله عن قوله. ثم يضعه على رأس الوسطى ويقول باسم روح القدس، وعندما يقول آمين يضعه في المنصر حيث يستقر. أيها الأخ المسلم، إذا كانت هذه العادة متلقاة من النصارى، فكيف ترضى لنفسك وأنت مسلم أن تقلدهم فيها وتتشبه بهم؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. كيف تنزل بعقلك إلى هذه الخرافة التي لا حقيقة لها؟ فليست الدبلة هي التي تجلب المودة، وليس عدمها هو الذي يطرد المودة. وكم من أناس ركبوا الدبل فكان بينهم وبين نسائهم أعظم العداوة، وما أكثر الذين لا يلبسونها وهم في أقوى ما يكون من المودة بينهم وبين زوجاتهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والسمائم والسول كشرك. فسر العلماء السول بأنها شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. والسبلة شبيهة بالسولة لأنهم يعتقدون أنها رابطة بين الزوج وزوجته، وهي بعيدة من ذلك، فليست بربط شرعي، لأن الربط الشرعي بين الزوجين يكون بعقد النكاح، وليست ربطا كونيا لأنها لا تأثير لها حسا سوى ما يقع في وهم لابسيها بناء على عقيدة لا أصل لها. ومن اللباس المحرم لبس الرجل والمرأة ما لا يكسو من الثياب كلبس الرهيب الذي لا يكسو والقصير، ويتضح ذلك في الرجال في أيام الصيف حيث يلبسون سراويل قصيرة يبدو منها بعض الفخذ وثيابا رهيبة عليها لا تستر، وهذا لا يسترهم في الصلاة فلا تصح صلاتهم حينئذ فيقعون في خطر عظيم. ولذلك يجب على الإنسان إذا استعمل هذه السراويل القصيرة أن يجعل فوقها ثيابا صفيقة لا تصف البشرة، وإلا فليطول السراويل حتى تستر ما بين السرة والركبة. أما النساء فإنه يتضح ذلك في حقهن حيث يلبس بعض النساء خمارا رهيبا، يعني غرفة رهيبة تغطي وجهها فتبدو ووجهها بين ظاهر. فاتقوا الله أيها المسلمون واستعينوا بنعم الله على طاعته، ولا تجعلوا هذه النعم وسيلة للأسر والبطر والبطالية الموقعة في الإثم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الصوم في شهر شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يكثر من الصيام فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصيام في رجب فإن ذلك ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن شهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم التي قال الله فيها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. رجب أحد الأشهر الأربعة الحرم، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصه بصيام ولا قيام، فتخصيصه بصيام أو قيام هو من البدع. أما شهر شعبان فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام فيه. وإننا لنعجب أن يغتر أكثر المسلمين في شهر رجب فيقيمون الاحتفالات ليلة 27 منه بحجة أنها الليلة التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به فيها إلى السماء ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا ريب أنه عرج به من الأرض إلى السماوات العلى. كل هذا حق ثابت يؤمن به، ولكننا لم يثبت عندنا أنه أسري به وعرج به في هذا في شهر رجب. وأقرب ما يقول تاريخا أنه أسري به وعرج به في ربيع الأول وليس في رجب. وعلى كل حال فلو ثبت أنه أسري به في ليلة معينة من السنة فإنه لا يجوز للمسلمين أن يحدثوا لها احتفالا ولا عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث لها احتفالا ولا عيدا. وحقيقة حال من أحدث لها احتفالا أو عيدا حقيقة حاله أنه صادق برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما بشك أن نعمة الإسراء والمعراج على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من كونها نعمة على هذه الأمة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم لهذه النعمة احتفالا ولا عيدا فإما أن يكون غير شاكر لها وحاشاه أن لا يكون شاكرا لنعمة الله، وإما أن يكون غير عالم بما تستحق من الشكر وحاشاه أن يجهل شيئا من شريعة الله. وكل هذين الأمرين باطلان، فإذا تبين بطلانهما تبين أن إقامة الاحتفال لها باطل أيضا، وأنه يستلزم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وحاشاه من ذلك. ولا يجوز للمسلم أن يتخذ طريقا إلى الله لم يشرعه الله، لأن من اتخذ طريقا إلى الله لم يشرعه الله فقد شارك الله في حكمه وجعل نفسه شريكا مع الله في تشريع ما لم يعلم به الله. فعلى المسلم أن يكون أديبا بين يدي الله ورسوله، وأن لا يقدم بين يدي الله ورسوله، وأن يستحضر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم كما يراد به رفع الصوت نطقا فهو أيضا يراد به رفع الصوت معنى. والذين يحدثون في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شريعته ما ليس منهما قد رفعوا أصواتهم فوق صوت النبي، فعليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا من هذه البدع التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله تعالى أن يبصر المسلمين لما فيه صلاح دينهم ودنياهم، وأن يجعلهم مؤمنين يقولون إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون لهم الخيرة من أمرهم، يلتزمون بشريعة الله وهم على خير إذا نفذوها، وهم على غير خير إذا أحدثوا فيها ما ليس منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الأمور محدثاتها. واعلموا أيها المسلمون أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقسم من الصلاة والسلام على نبيكم محمد يعظم الله لكم بها أجرا.